يأخذون حديد السكين في جانبه الأيمن يأخذون قليلا من جلده حتى يسيل الدم فإذا سال الدم يمزحون على جلده علامة أنك هذا حدي للحرم حتى لا يعترض عليه أحد لا يعترض عليه أحد من السراق ولا يعترض عليه أحد يعني قطاع الطريق وغير ذلك المفسدين في الأرض لما إذا رأوا علامة هذا حدي خلاص لا يعترض. فانظر يعني في زمان الجاهلية حتى في زمان الجاهلية إذا كان عليها علامة الهدي لا يتعرض بها قطاع الطريق الآن يسرق السارق في الحرم ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يسرق في الحرم نعوذ بالله يعني في حالة التواف في حالة إنسان يدخل في الحرم مسكين زحام وهو لا يعلم وقلبه أيضا مطمئن أنا في الحرم كم نعوذ بالله كم سرق وحتى نعوذ بالله ثم نعوذ بالله كم من المفسدين كم من الشياطين لا يأتون إلى هذا البيت إلا لهذا الأغراض الفاسدة إلا لهذه الأغراض المذمومة وأحيانا نعوذ بالله بعضهم إذا كان ما عندهم فلوس يأتي له شخص آخر قال أنا أصرف عليك فلوس فهنا يقطع فلوس الناس ونقسم ما بيننا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني من قصير من الأجناس لا نعرفهم أشخاصا ولكن نسمع عنهم أشياء غريبة عجيبة الذي لا يتصبر من المسلمين كيف أنه يكون هذا مسلما الذي يؤذي مسلما المسلم منصرف المسلمون من لسانه ويده وهذا مسلم يؤذي مسلم في بلد الله الحرام في أشهر الحرام في المسجد الحرام عند كعبة الحرام وهو في الإحرام ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فبذلك وأما إذا أنهم جعلوا علامة يعني يأخذون قليلا من الدم يعني يقطعون جلده عن جانب الأيمن أو أعيانا في سنامه فيمسحون الدم فوق ويتركون قالوا هذا هدي لا يتأرز عنه قال تعالى ومن يعظم شعائر الله إما مراد على الإطلاق شعائر الله يعني أفعال الحج ومناسك الحج ومشائر الحج كما جاء إن الصفا والمروة من شعائر الله لأن هذا نفذان كما قال الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وغير ذلك وكما جاء قبل ذلك لفظ حرمات الله وها هنا جاء شعائر الله والمراد ها هنا قال بعض العلماء ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال تعظيم شعائر الله بعد قالوا الإشارة هنا إلى البدن والهدي يعني وتعظيم كيف قال لازم يأخذ يستصمن ويأخذ شيء غالية الثمن يأخذ شيء غالية الثمن لما لا يشتري شيئا الذي لما لأن جاء أوصاف لا يكون خرقا لا يكون قدا لا يكون أرجا لا يكون عوجا لا يكون عميا وغير ذلك لما قال فيستصمن ويستحسن يعني يأخذ شيء غالية الثمن حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أنه أهدى مئة من الإبل أنه أهدى فجاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى وذبح بيده 63 وثم وكل عليا وأمر عليا رضي الله تعالى عنه وأنه ذبح الباقي من النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لما أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بدنة ما شاء الله 100 من الإبل فيها إبل أبي جهل لعنه الله وفي أنفه برة من ذهب يعني هو يعني إبل لها قيمة ثمينة فبذلك قال بعض العلماء ومن يعظم شعائر الله معنى يعني يستحسن ويستسلم يعني أن يأتي بغالية الثمن كما أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أهدى نجيبة وجاء عنده رجل قال أنا أدفع 300 دينار 300 دينار في زمان عمر كم قيمته الآن لأن قبل 20 سنة كم قيمة الفلس والآن كم وكما في زمان أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب 300 دينار فقال عمر لا أهديت لله تبارك وتعالى فبذلك كيف أبيه الآن ب300 دينار ممكن 1000 حاجي ما شاء الله يهدي لما لأن الآن حجاج ما شاء الله وأنهم يبحثون شيء ما في رخيص لا ما في أبو 150 یعنی المیت الذي لا يمشي ياخذ انه كانه سکل على راسه دفع عن راسه اما يشتري ما شاء الله راديو ويشتري تلفزيونات يشتري ساعات بألف ريال 5000 ريال 10000 ريال اذا جاء وقت الحج قالت 300 ريال حج دعوا 7 روبية بريال حتى يصل الى كم الى 2100 روبية وهو يحاسب متى لما يصرف في سبيل الله لما يتصدق في سبيل الله ولكن نعوذ بالله لما في سبيل الشيطان انه لا يحاسب يصرف اسراف فلا نقول الا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وبذلك قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فانها من هذا يقال من ابتدائيه فانها من ابتدائيه يعني الناشئه هذه التقوى من تقوى القلوب تقوى القلوب لما لان التقوى اصله في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القلب ولكن افهم بعض المستشرقين وبعض أعداء الإسلام أعداء الدين يقولون أن مقصود من هذا تقوى فلما قالوا مقصود تقوى تقوى معنى الاتقاء من الشرك الاتقاء من الكفر الاتقاء من الذنوب قال وخلاص إنسان يصير متقي لما يذبع هدايا لما قال مقصود منها تقوى فلما تصرفون هذا جهل منه لما لأن كل عمل فيها تقوى فإلا إذا كان معنى هذا بس الذي يكون متقي معنى يترك الإسلام نعوذ بالله كلها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني بس لا يصوم فقط يتقوا متقي لا فبذلك لكل شيء تقوى وأيضا كما بعض المستشرقين يقولون إذا إنسان يعني إذا إنسان تصدق بدل هذا الفلوس الفقراء أفضل لما تذبح هدايا هذا ذي هذا أيضا جهل لما لأن صدقة غير والهدي غير إفهم صدقة لما لأن الصدقة ما يتعلق بصدقة من المال يعني عوضا من المال ومما رزقناهم ينفقون والهدي هذا كأنها عوض عن البدن لما ابراهيم عليه السلام مامور باي شيء امره الله تعالى بذبح ابنه امره الله تعالى حتى لما جاء فقال اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر فبذلك قال الله تعالى وفديناه بالذبح العظيم يعني مطلوب ذبح الولد ولكن هذا من الله احسان من الله فضل من الله على خليله ان الله فداه بذبح عظيم من الجنه وحفظ اسماعيل فبذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ ما هذه الاضاحي اذكار سنت ابيكم ابراهيم فبذلك المطلوب انسان يفدي نفسه لله وبدل النفس ان الله تعالى جعل الهدي جعل فبذلك هذا كانه عوض عن الشخص واما صدقه فعوض عن المال ليس عن الاشخاص فبذلك فرق بين التصدق وبين الاضاحي فرق بين الصدقه وبين الهدي صدقه غير والهدي غير وأيضا لكل شيء يعني بدن وروح مثلا أنت الآن مثلا ما شاء الله موجود في بدن وفي روح والأحكام يطلق على البدن والروح يتأثر بها تابع له لما لأن روح ما رأينا فكما كل شيء لها فذلك قال العلماء هكذا جميع الأعمال أيضا لها روح ولها صورة الروح ماذا أن يكون خالصا لله أن يكون خالص لما إذا لم يكن خالصا لله لا يقبل عند الله وأما سورة وماذا بالسورة آيانا يتصدق مال وآيانا يتصدق ذبيحة هذا بالسورة وبروحها يقبل عند الله تبارك وتعالى لما والذي الذي يؤذم شعائر الله إشارة إلى تقوى القلوب كأن التقوى فيها لما لأن الذي ليس في قلبه تقوى أنه كيف يتقي الله ومن لا يتقي الله تبارك وتعالى لا يؤذم شعائر الله فلا يؤذب أبابر الله فلا يؤذب حرمات الله فبذلك قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة ذلك ومن يعظم شعائر الله قال فإنها ضمير يرجع إلى ماذا قال المراد منها إنها يعني إن تعظيمها وتعظيمها ماذا قال أن يستصمن ويستحسن هي البدن التي تهدى للحرم من تقوى القلوب من تقوى القلوب قال منهم من ابتدائية منهم لما قال قال رعایتن من تقوى القلوب افرد واذا قال منهم لما لان جاء قبل ذلك من يؤذم من اذا رعایت لفظ جاء بعد مفرد اذا رعایت معنى جاء بعد ضمیر بعد ضمیر جمع فبذلك اشار المفسر الى هذا قال من تقوى القلوب منه طيب قال الشعائر لما سميت الشعائر لما سميت قال لاشعارها لاعلامها بما تعرف انه هدي الى الحرم بما تعرف بعلاماتها اما بان يعلق في عنقها واما ان يجعل في جانبها الايمن علامه من الدم وغير ذلك كما هو المتروك قال الله تبارك وتعالى لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق لكم فيها منافع افهم منافع معنى يعني منافع الدر منافع النسل منافع الصوف منافع الببر منافع الركوب فبذلك ولكن فيها قولان من العلماء رحمهم الله تعالى کہ ذهب امام مالک رحمه الله تعالى قال لكم فيها منافع الى اجل مسمى قال اول بدن منافع اصل منها منافع فاذا اهديت هديا للحرم خلاص قال الان لا ينتفع لما قال الانتفاع تكون في ملك الانسان لما هديت خلاص انك لا تنتفع منها واما عند امام الشافعي رحمه الله تعالى وعند ابي حنيفه رحمه الله تعالى قال لكم فيها منافع الى اجل مسبع قال منافع ولكن متى قال اذا اضطر الي اما الذي لم يضطر الي قال لا مثلا عندك ابل من الهدايا 100 ابل وانت تؤديها على الايجار او تؤجرها على حرام اما اذا الجات بنفسك اليها كما جاء في الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه ومسكين تعبان فقال اركبها فقال يا رسول الله هي هدي فقال اركبها فقال يا رسول الله هي هدي قال اركبها ويلك ان النبي صلى الله عليه وسلم غزي وقال اركبها فبذلك ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى کہ یعنی اذا الجئت اليها اذا انسان مضطر اليها مثلا انسان تعبان والحج لها حليب قال ها اذا بعد ري فصيلها ما بقي منها انتفاض منها قال هذا جائز هكذا قال اذا انت في السفر فلحق بك مشقة السفر وانت تعبان من شدة السفر اذا ركبت عليها قال جائز ولكن الى متى اذا لم يحصل لك شيئا اخر فإذا حصل شيء آخر خلاص نزل بها وحتى ذهب بعض الأئمة رحمهم الله کہ بسبب ركوبها إذا تأثرت الهدي قال ما ينقص من القيمة أيضا يتصدق يعني إذا كان أول بدون ركوبها قيمتها مثلا على سبيل مثال 1000 ريال فلما ركب واستعمل صار قيمتها 900 ريال وقال 100 ريال أيضا يتصدق لما أنه انتفع منها ولكن بس القول الراجي عند الأئمة کہ إذا كان مضطرا اذا كان ملتجئا اليها ينتفع اما فلا فلكم فيها منافع الى اجل مسمى الى اجل مسمى يعني الوقت ثم محلها الى البيت العتيق محلها نسب الى البيت كما قال تعالى هديا بالغ الكعبه نسب الى الكعبه ولكن المراد منها الحرم كله لما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاج مكه قال فجاج منها منهر وفجاج مكه منهر يعني منى منهر كله ومكة منهر كله لما لأن منى أيضا في الحرم ومكة أيضا في الحرم فحلها إلى البيت العتيق فبذلك قال تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى يعني ركوبها والحمل عليها ما لا يضرها قال إلى أجل مسمى يعني إلى وقت نهرها يعني يذبح في وقتها أنها يذبح في وقتها ثم محلها يعني مكان حل نهر اي مكان قال الى البيت العتيق الى البيت العتيق يعني الى بمعنى عند البيت العتيق فالمراد منها ماذا قال الحرم جميعه الحرم كله بس قال بعض العلماء افهم كأن الهدي او يذبح يعني يوم النهر لا شك في ذلك لا يذبح قبل فجر يوم النهر ولكن قالوا فرق يعني في الأزايا وفي الهدي قال ها هنا بعد الفجر خلاص الله يصبح يعني لا ينتظر الصلاة ولا خطبة الإمام ولا ذبح الإمام أما في الأضحية إذا كان هو مثلا في بلده أو في غير ذلك أنه ينتظر الصلاة لا يصلي لا يذبح قبل الصلاة حتى من ذبح قبل صلاة العيد وأنها لام وأنها شات لام لا يقال أنها أضحية لمن أنها إذا ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه حتى قال بعض العلماء رحمه الله تعالى ليس بعد الصلاة قالوا حتى بعد ذبح الإمام ينتظر ذبح الإمام إذا صلى الإمام من صرف الإمام من الصلاة وأنه ذبح قال الآن يبدأ بالذبح. وأما هكذا الهدايا في الحرميان هذه تمتع وهذه قران هذه قال الآن ها هنا بس إلى أجل مسمى لما جاء الوقت أنه يبدأ بالذبح لا ينتظر للصلاة ولا ينتظر لذبح الإمام بل أنه يبدأ بالذبح ثم محلها إلى البيت العتيق. العتيق إما المراد منها القديم وإما العتيق الذي رفعه الله إلى السماء عند الطوفان وإما العتيق الذي أعتقه الله أن يسلط عليه كل جبار الذي أراد به سوءا كما أراد أبرها وفعل ما فعل به. وقال بعض ما العتيق بمعنى الكريم يعني البيت البيت الذي لها كرم لها شرف ولها تعظيم ولا شك في حرمتها وفي عزبتها والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب البيوع إلى أن قال باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. افهم الغرر معنى المعنى يعني ما لا يعلم عاقبته وما شيء مجهول. واحد انسان قال انا ابيع عليك الطير الذي في الهواء. شوف هذا الطير الطير في الهواء انا ابيع عليك بمئة ريال ولكن الله اعلم كم. وقال طيب انا ابيع عليك السمك الذي في البحر. هذا سمك شيء مجهول. من الذي يعلم من الذي يعلم السمك كم الذي في البحر. فقال طيب انا ابيع عليك مثلا هذا الحليب الذي في درها. الله اعلم كم ناقص قليل كثير كيلو نصف كيلو الله. فبذلك هذا كلها بيع غرر. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الغرر لما لانه لا يدرى عاقبت لا يعلم عاقبت كما عبد واحد عبد عبد انسان عنده عبد عبد فر مذا عليه سنة او شهر شهرين. قال طيب انا ابي عليك العبد. قال فين العبد. قال هو ابكني لكن انا ابي عليك. العبد ابك الله اعلم يرجع ولا ما يرجع. فبذلك هذا يقال غرر بس. ولكن افهم بعض الفقهاء قالوا رحمهم الله قالوا بعض البيوع وبعض الاشياء اذا كان فيها غرر ولكن غرر حقير وانسان دعت اليه الضروره يعني انسان ما لا طريق له من الخروج فقالوا تصيح لك. مثلا اذا انسان استاجر ان يدخل الحمام قال ابغى انا اتروش. قال طيب ريالين. ثم جاء هذا قال ابغى حمام. قال ريالين. جاء هذا الحمام قال ريالين. ولكن لا يعلم كم هذا صرف ما كثير انا صرف ما كثير هذا صرف ما كثير من الذي صرف كثيرا او قليلا. لا يعلم لا يعلم انسان مستر كيف أنه يقيس الماء. وكل إنسان له أحوال مختلف. بعضهم ما شاء الله أنه إذا كان مويا في هذا أنه أن يغتسل منها وبعضها ما شاء الله يضيع الماء كلها الذي في البيت ولا يطمئن وبعضها نعوذ بالله يلعب بالماء. فبذلك هذه الأشياء يعني فيها لكن حاجة ملسة حاجة. طيب أنا أجرت عليك الدار إيجار ألف ريال بالشهر خلاص نقطة بالشهر. يمكن الشهر 29 يوما يمكن 30 يوما أحيانا الشهر يكون 30 يوما أحيانا الشهر يكون 29 يوما. فبذلك إما بالظاهر نقص يوم واحد اليوم واحد مو قليل اليوم واحد الحكيم 24 ساعة أحيانا تكون الفنادق ب 4000 ريال يوم واحد. فبذلك فإذا حاسبنا مثلا 1000 ريال على كل يوم إذا قسمنا على 30 غير إذا قسمنا على 29 غير ولكن يجوز ما نبحث منه كيف ويا شهر إذا كان الشهر 30 يوم لا ها إذا كان بالأيام هذا شيء يعني مثل هذا الغرر يعني فيها غرر فيها غرر حقير ولكن إنسان محتاج إليه دعت إليه الضرورة. مثلا واحد إنسان اشترى قال شوف هذا بيت كم قال 100,000 ريال. طيب خلاص بابا لكن ما شاف أساسها ما يدخل في الأساس کہ اولا هو یغفر له اسم شفل اساس ويتحقق انه لا اللہ عالم اساس قلیل اساس کثیر اساس قوی اساس ضعیف اساس کیفا فبذلك لان البيت الدار الباين عليها خلاص كانه هذا دليل على اساسها فبذلك اذا كان الاشياء يعني فيها غررا حقيرا غرر ضعيف ولكن مشقة يعني ما في حل ما في حل اخر فرخص العلماء رحمهم الله تعالى اما غرر اذا كان كثيرا وما دعت اليه ضروره يقول انا ابي السمك ها قالوا حتى مثلا اذا كان الماء قليل والماء كان صافيا والسمك واضحا بينا يرى منها اذا باع قالوا جاهز قالوا هذا جاهز واما اذا كان الماء كثيرا ولا يرى الاسماك والذي فيها وكيف يتحقق بها وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فرق بين هذه الصور وفرق بين هذه الصور ولا شك في ذلك الاجتناب من الغرر لمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فانسان اذا امتثل بامر الرسول صلى الله عليه وسلم فاز في الدنيا وفاز في الاخره ان شاء الله قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو سامان بن الله بن عمر بن الزناد الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الغرر وبيع الحصاد بيع الحصاد معنى احيانا هذا كان في الجاهليه قل شوف هذا انا اخذ الحصى في يدي انا ارمي اذا الى اي محل بلغت هذا الارض لك ب 100 الف ريال فقال طيب خذ انت ترمي اذا بلغت الحصى في اي محل هذا الارض ب 100 الف ريال هذا حرام لما كم الواحد يرمي واذا كان مثلا هو صاحب الارض يرمي هو لا يصل الا هنا لا يصل لمن لانه ما يرمي بالقوه لانه يريد يكسب ماله نعوذ بالله فاذا رمى ما شاء الله يرمي بالقوه حتى يصل بعيدا لان كل واحد يعني حتى كما حكينا واحد استاذ قال واحد طالب انه ذهب وحصل له لقطه غنم فلما جاء الاستاذ لما شاف قال شتر الغنم هذا انت طالب من فين جاء الغنم؟ قال هذا كنت في الطريق وهذا غنم زائد واما انا لا اخذه فياخذ الذئب كما في الحديث فقال لا سبي اعلان هذا شيء حق الناس سبي اعلان اذا بعد الاعلان مضى مده وانه ما جاء صاحبه ثم بعد ذلك يستعمل فقال طيب انا استاذ سبي اعلان وسبي اعلان يعني اطلع على سطح المدرسه فقول يا ايها الناس اسمعوا من زاء غنم حقه فلياتني اما غنم لا يقول يعني بالصوت العالي اذا جاء لفظ غنم قل غنم واما باقي يا ايها الناس يصيح فاذا جاء لفظ الغنم غنم غنم ما يرفع صوته لمن ان الناس لا يسمع اذا سمعوا الغنم ياتون اليه وياخذ منه فبذلك هذا كلها غرر هذا لا يجوز واما كما بين المنابذه قال خلاص انا رميت هذا باجر رميت ما يعلم الله اعلم اي شيء فيها قال طيب خلاص ملامسه هذا ايضا لا يجوز كما قال طيب اذا رميت انا عصا جاء على هذا القماش خلاص هذا بشر يعني اذا جاء على هذا كله حرام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والحصاد وفي الباب عن ابن عمر بن باز بن سيرين وسن حديث ابي هريره حديث صحيح والامر على هذا الحديث عند اهل العلم كرهوا بيع الغرر قال الشافعي رحمه الله تعالى ومن بيع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع ومعنى بيع الحصى ماذا قال ان يقول البائع للمشتري اذا نبذت اليك بالحصى فقد وجب البيع فيما بيني وبينك وهو يشبه بيع المنابذه وكان هذا من بيوع اهل الجاهليه اهل الجاهليه انهم يباعون فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا البيوع الذي فيه الغرر الذي فيها مآله مجهول لا يدرى عاقبته ولا يعلم عاقبته فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لأن دين الإسلام ما في غش لما من غش فليس منا كما قال رسول الله وأيضا قال لا ضرر ولا ضرار كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا والله تعالى أعلم علمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا غوثا يا غياث المستغيثين أغثنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم لا تجعلنا من الآيسين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين قط ولا اقل من ذلك. يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا كل ذنب واعفت عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والافغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لاعلاء كلمتك. اللهم الف قلوبهم. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين. واجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين. واجمع كلمتهم للحق يا رب العالمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عليكم السلام.